مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. العصفور والملك، ترجمة إبراهيم بشمي، نشر وتوزيع الأيام للصحافة والنشر والتوزيع، صوت وأداء مازن الهشلمون. نمت شجرة مانجو ضخمة قرب قصر الملك، وقد استطالت أغصانها حتى لامست سطح القصر. وعلى أحد أغصان شجرة المانجو بنى عصفور عشه، وكان هذا العصفور وقحا لدرجة أنه كان يحب دوما الجلوس على شرفة الاستراحة الخاصة بالملك والملكة. وكثيرا ما كان هذا العصفور الوقح يرفرف بجناحيه وهو يطير حول الملك والملكة قائلا: مع السلامة اذهب، مع السلامة اذهب يا صاحب الجلالة. وذات يوم كان وزير الخزانة الملكية يعرض على الملك في شرفة الاستراحة بعض المجوهرات والقطع النقدية الجديدة حتى يتفحصها الملك ويتمعن فيها قبل إقرارها. وجاء العصفور الوقح يرفرف بجناحيه وهو يحلق حول الشرفة، وهبط بسرعة قرب قطع النقود والتقط بمنقاره فلسا واحدا وهي أصغر عملة من النقود، وطار بسرعة وخبأها في عشه. وبعد أن انتهى الملك من تفحص المجوهرات وقطع النقود، جلس مع الملكة يستريحان في الشرفة ويتحدثان، وفجأة حط العصفور بالقرب منهما وقال: أنا أملك فلسا خبأته في عشي، والملك هو الآخر يملك فلسا خبأه في خزانته، ألست أنا في مثل ثراء الملك؟ واستمع الملك والملكة إلى كلام العصفور، إلا أن الملك لم يستسغ دعابة هذا العصفور الوقح. وفي اليوم التالي عندما كان الملك جالسا في بلاطه الملكي، جاء العصفور وحط على أحد أعمدة القاعة وصاح بصوت عالٍ: انصتوا إلي يا حاشية البلاط الملكي، أنا أملك فلسا خبأته في عشي، والملك يملك فلسا خبأه في خزانته، ألست أنا في مثل ثراء الملك؟ ضحك رجال البلاط الملكي من كلمات العصفور الوقح، إلا أن الملك أحس بالإهانة وغادر البلاط غاضبا وتوجه إلى إحدى غرف القصر الداخلية، وسارع إليه أحد الخدم يروح عليه بالمروحة ويقدم له مشروبا باردا يهدئ أعصابه. وجاءت الملكة لكي تجلس كعادتها مع الملك، إلا أن الملك كان في حالة مزاج سيئة فتجاهلها. وفي تلك اللحظة جاء العصفور وحط جنب الباب بالقرب من الملك وهو يقول: كل واحد منكما يستمع إلي، إذا كان الملك يخبئ فلسا في خزانته وأنا أخبئ فلسا في عشي، ألس أنا في مثل ثراء الملك؟ وصار الملك في مزاج سيء لدرجة أنه حذف مداسه الملكي على العصفور الوقح، ولكن أخطأ المداس العصفور وكسر قدحا زجاجيا جميلا. أما العصفور ف فقد طار وحط على نافذة بعيدة عن الملك وقال: اسمعوا، حذف الملك مداسه على العصفور، ولكنه أخطأه وكسر قدحا زجاجيا جميلا. وكاد الخدم أن ينفجروا من الضحك وهم يستمعون إلى كلمات العصفور، ولكنهم أمسكوا أنفسهم بالقوة حتى لا يضحكوا خوفا من غضب الملك. وطار العصفور إلى عشه، وظل الملك في حالة مزاجية سيئة، وقد أمر الخدم أن يعثروا على عش العصفور ويبحثوا عن الفلس المخبأ في العش وأن يحضروه إليه. وذهب الخدم إلى شجرة المانجو وعثروا على عش العصفور، وبحثوا في العش حتى عثروا على الفلس وأحضروه إلى الملك الذي أخذه وخبأه في جيبه. إلا أن العصفور الوقح لم يرتدع، إذ جاء في اليوم التالي وحط بالقرب من الملك والملكة وقال بصوت عالٍ: انظروا إلى فعل الملك العظيم، لقد سرق الملك العظيم فلس العصفور المسكين. وفي اليوم التالي كان الملك في البلاط يدير شؤون البلاد، فجاء العصفور وحط بالقرب من رجال البلاط الملكي وقال: استمعوا إلي يا رجال البلاط، واحكموا بأنفسكم على فعل الملك العظيم، لقد سرق الملك العظيم فلس العصفور المسكين، هل هذا هو تصرف الملك العظيم؟ وفوجئ كل رجال البلاط بهذا القول، وأحس الملك بالورطة وبالذنب، ولذا أمر رجال حرسه بإلقاء القبض على العصفور الوقح. وفتش رجال الحرس أرجاء القصر وانتظروا أن يشاهدوا العصفور، وعندما حل المساء وحط العصفور على عشه، ألقى الحرس القبض عليه وأحضروه إلى الملك. وكان الملك في سعادة شديدة وهو يمسك بالعصفور الوقح بين يديه، وأعطى الملك العصفور للملكة وهو يأمرها بأن تنتف ريشه وتقليه على نار هادئة وأن تقدمه له في وجبة العشاء. وأخذت الملكة العصفور إلى زوجات الملك السبع، وكل واحدة من الزوجات السبع أمسكت العصفور في يدها تتأمله الواحدة تلو الأخرى وقد أحسسن بالشفقة وقلن: يا للعصفور الصغير الجميل! وبينما كانت أصغر زوجات الملك تحاول الإمساك بالعصفور، أفلت من يديها وطار بعيداً. وأحست الملكات السبع بالذعر والخوف من غضب الملك، وقررن جميعهن أن يبقين هذا الأمر سراً بينهن، وأن يقدمن بدلاً من العصفور الهارب ضفدعة مقلية وجبة عشاء للملك. وكان الملك سعيداً وهو يمضغ الضفدعة المقلية وهو يعتقد بأنها العصفور الوقح. وعندما جلس الملك في اليوم التالي في بلاطه الملكي، فوجئ بأن العصفور قد جاء وحط على أحد الأعمدة البعيدة وهو يقول بصوت عالٍ: يا رجال البلاط، إن الملك العظيم قرر أن يذبحني وأن يأكلني، وبدلا من ذلك أكل الملك ضفدعة مقلية. وأحس الملك بالسخط، وفي نوبة غضب قوية غادر البلاط متجها إلى داخل القصر وأمر الحارس بأن يقطع أطراف أنوف زوجاته السبع اللواتي قدمن له الضفدعة المقلية بدلا من العصفور. ولكن العصفور الوقح لم يترك الملك في سلام، إذ جاء في اليوم التالي إلى البلاط الملكي، ولكنه حط بعيدا حتى لا يمسكه أحد من الحراس. وعندما ابتدأ الملك في إدارة دفة الحديث في شؤون الحكم، حلق العصفور بسرعة وهو يقول: يا رجال البلاط، أكل الملك ضفدعة مقلية بدلا من أن يأكلني، ولهذا السبب قطع الملك أنوف زوجاته السابع. وكان العصفور يحلق وهو يردد هذا الكلام ببهجة، إلا أن رجال البلاط ظلوا صامتين خوفا من غضب الملك الذي كاد أن ينفجر من الغيظ. وفي الحال أصدر الملك أوامره إلى قيادة الجيش بأن يلقوا القبض على هذا العصفور الوقح وأن يحضروه إلى بلاطه في اليوم التالي. وفوراً وضعت قيادة الجيش خطة حربية للقبض على هذا العصفور الوقح. ولقد أقسم الملك بأنه سوف يأكل العصفور حياً ويشرب عليه كأساً من الماء، وأمر الملك أحد الحراس بأن يكون على أهبة الاستعداد بسيفه الحاد فوراً. وعندما أحضر الجنود العصفور بعد أن قبضوا عليه، وضعه الملك في فمه بعد أن شرب قليلاً من الماء، ولكن العصفور الوقح سرعان ما أفلت من فم الملك وكاد أن يهرب منه، إلا أن الحارس اليقظ قد شاهد العصفور وهو يحاول الإفلات من فم الملك، وبسرعة سل الحارس سيفه وضرب به العصفور. ولكن يا لسوء الحظ، فقد أصاب السيف الحاد أنف الملك وقطعه بدلا من أن يقطع العصفور. أما العصفور فقد حلق بمهارة في أرجاء البلاط الملكي وهو يقول: انظروا إلى ما جرى، انظروا إلى الملك الطماع الذي سرق فلسي، انظروا، لقد قطع الملك أنوف زوجاته السبع لأنهن قدمن له ضفدعة مقلية ليأكلها بدلا من أن يأكلني أنا. انظروا، عندما أراد الملك أن يأكلني حيا كانت النتيجة أن الحارس قطع أنفه. السلام على الملك الطماع ذي الأنف المقطوع. وبعد أن كرر العصفور هذه العبارات مرارا وهو يحلق في البلاط الملكي، طار العصفور إلى بلد آخر حيث لا يطمع الملك في فلس يملكه عصفور.